بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا إلى المسألة 22. قال المؤلف وفق الله تعالى: المسألة 22، هل تصح تصرفات الغاصب؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وتصرفات الغاصب كتصرفات الفضولي على ما ذكرنا من الروايتين، إحداهما بطلانها والثانية صحتها ووقوفها على إجازة المالك. ما هو الذي خرجنا به في مسألة بيع الفضولي؟ متوقف على الإجازة، بيعه وشراؤه متوقف على إجازة المالك. قال: وذكر أبو الخطاب أن في تصرفات الغاصب الحكمية رواية أنها تقع صحيحة، وسواء في ذلك العبادات كالطهارة والصلاة والزكاة والحج، أو العقود كالبيع والإجارة والنكاح. وهذا ينبغي أن يتقيد في العقود بما لم يبطله المالك، فأما ما اختار المالك إبطاله وأخذ المعقود عليه فلم نعلم فيه خلافا. إذا كان المالك ما يحب أن تؤجر عينه أو يؤجر متاعه فيبطله ويأخذ متاعه، وأما ما لم يدركه المالك كأن يكون قد انتقل إلى أيدي كثيرة، هذا باعه إلى هذا وهذا إلى هذا، أو هلك. قال: فوجه التصحيح فيه أن الغاصب تطول مدته وتكثر تصرفاته، ففي القضاء ببطلانها ضرر كثير، وهذا صحيح، يحصل أضرار على الناس. هذا قد عمل به أياما ونقص أو زاد فيه، ثم نقل إلى شخص آخر، ثم إلى الثالث. أما إذا أدركه قبل أن ما زال في يده أو يد واحد انتقل إليه فالأمر فيه أهون. لأن قال: فوجه التصحيح فيه أن الغاصب تطول مدته وتكثر تصرفاته، ففي القضاء ببطلانها ضرر كثير، وربما عاد الضرر على المالك. فإن الحكم بصحته يقتضي كون الربح للمالك والعوض بنمائه وزيادته له، والحكم ببطلانه يمنع ذلك. هذا أيضا من ما يستفيده المالك، أن المال الذي باعه ونماه للمالك الأول منه نصيب، أما على القلب البطلان فلا. قال: المسألة 23، إذا اشترى الغاصب شيئا في الذمة ثم نقده من مال مغصوب. أولا اشترى أشياء دينا، اشترى الأموال ماذا أمورا دينا، ثم قضى من مال مغصوب. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: قال أبو الخطاب: يحتمل أن يكون الربح للغاصب، أرباح الأعيان التي استدانها، وهو قول أبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه، لأنه اشترى لنفسه في ذمته فكان الشراء له والربح له وعليه بدل مغصوب. وهذا قياس قول الخرقي، ويحتمل أن يكون الربح للمغصوب منه لأنه نماء ملكه، فكان له كما لو اشترى له بعين المال، وهذا ظاهر المذهب أي الحنابلة. وقوله والشافعي في أحد قوله يدل على أن للشافعي قول آخر يوافق هذا القول. قال أبو عبد الله وفقه الله: نماء العين قبل تسليم المال المغصوب يكون في ملك الغاصب، نماء العين قبل أن يسلم المال، يكون مثل الغاصب لأنه أخذه بذمته من ضمانه. ونماءه بعد التسليم يكون ملكا، يكون ملك المغصوب منه، والله أعلم. هذا أظهر، والله أعلم التفصيل. التفصيل هذا ينضبط به الأمر، لأنه قبل أن يسلم المال المغصوب ما زال في ذمته وضمانه على نفسه، فنماؤه له. وبعد أن سلم المال المغصوب صار المال المغصوب الذي دفع قيمة لما كان عنده، فالنماء بعد التسليم يكون ملك المغصوب منه. قال المسألة 24: إذا عجز عن رد المغصوب كعبد أبقى أو جمل شرد، كان يكون غصب عبدا ثم أبقى، أو غصب جملا ثم شرد عليه، إذا ما حصل نما ما في إشكال، خلاص يطالب بحقه المال، يجب عليه أن يعيد المال. الإشكال إذا حصل النما لمن يكون؟ يسلم المال المغصوب وعليه أيضا وعليه تفوية المال إذا كان يعمل به، أجرة التفوية تفوية العمل بالمال، مثلا ذلك المال كان مما يعمل به عليه أجرة التفوية. قال ابن قدامة رحمه الله: قال إذا عجز عن رد المغصوب كعبد أبقى أو جمل شرد فدفع البدل ثم قدر عليه. قال ابن قدامة رحمه الله: في المغني من غصب شيئا فعجز عن رده كعبد أبقى أو دابة شردت، فالمغصوب منه المطالبة ببدله. وإذا أخذه ملكة ولم يملك الغاصب العين المغصوبة، بل متى قدر عليه عليها لزمه ردها ويسترد قيمتها التي أداها. وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة ومالك: يخير المالك بين الصبر، يخير المالك بين الصبر إلى إمكان ردها فيستردها، وبين تضمينه إياه فيزول ملكه عنها وتصير ملكا للغاصب لا يلزمه ردها، إلا أن يكون دفع دون قيمتها بقوله مع يمينه، لأن المالك ملك البدل فلا يبقى ملكه على المبدل كالبيع، ولأنه تضمين فيما ينتقل الملك فيه، فنقله كما لو خلط زيته بزيته. أيهما أقرب، قول مالك أو قول الشافعي وأحمد؟ قول مالك أقرب، نعم. كيف يملك البدل وإذا جاءت تلك لا يزال ملكه عليها، هو مخير بين أن يصبر وبين أن يضمن فيزول ملكه عن العين التي كانت لها، إلا أن يشترط كأن يكون أخذ أقل منها ويقول: لكن إذا وجدت عيني المسلمون على شروطه، إذا وجدت العين المغصوبة أو رجعت فأنا أحق بها وتأخذ عينه المسلمون على شروطه. قال: ولنا أن المغصوب لا يصح تملكه بالبيع، فلا يصح بالتضمين كالتالف. قال: ولنا أن المغصوب لا يصح تملكه بالبيع فلا يصح بالتضمين كالتالف. وما ملكه بالبيع؟ ملكه بإرضاء صاحبه، أعطاه غيرها وصاحبه طابت نفسه. قال: فلا يصح بالتضمين كالتالف، ولأنه غرم ما تعذر عليه رده بخروج عن يده فلا يملكه بذلك، كما لو كان المغصوب مدبرا. وليس هذا جمعا بين البدل والمبدل، لأنه ملك القيمة لأجل الحيلولة لا على سبيل العوض، لكنها لا شك أنها عوض حتى ولو لم يقصد العوض، لكن قد صارت عوضا له. ولهذا إذا رد المغصوب إليه رد القيمة عليه، هذا إذا ضمنه بالقيمة، فيحتاج إلى أن يشترط، لأنه ملك القيمة لأجل حيله على سبيل العوض. ولهذا إذا رد المغصوب إليه رد القيمة عليه. ولا يشبه الزيت لأنه يجوز بيعه، ولأن حق صاحبه انقطع عنه لتعذر رده أبدا. انتهى. قال أبو عبد الله عفى الله عنه المالك بالخيار بين أن يأخذ عين ماله أو القيمة التي صارت في يده، بين أن يأخذ عين ماله يعني يصبر حتى يأخذ عين ماله حتى توجد، بالخيار بين أن يأخذ عين ماله حين يوجد، يضاف عليه هذه الكلمة، بين أن يصبر، بين أن يصبر ويأخذ عين ماله حين وجوده، ويأخذ عين ماله حين وجوده، أو القيمة التي صارت في يده. إلا أن يشترط، إلا أن يشترط المالك بعد قوله في يده التي صارت في يده إضاف، إلا أن يشترط المالك إلا أن يشترط المالك أن إلا أن يشترط المالك أن عينه أو أن متاعه إذا وجد فهو أحق به، أن متاعه إذا وجد فهو أحق به ويعيد القيمة. قال المسألة 25: إذا كان المغصوب مما له أجرة، إذا كان المغصوب مما له أجرة، فهل يتحمل الغاصب مدة مقام العين في يده؟ مذهب أحمد الشافعي أن عليه أجرة، أن عليه أجرة مقامها في يده، لأنه حرم صاحبها من الانتفاع بأجرتها بتعديه، وهذا القول اختار الشوكاني رحمه الله. ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية أن الغاصب لا يضمن ذلك، واختار ذلك ابن القيم بحجة أنه قد يؤدي إلى الإضرار بالغاصب، فربما لو تأخر الغاصب عنده اجتاح ذلك بماله. يتحمل ذنبه، الظاهر أن الأول أقرب. قال أبو عبد الله: سدد الله القول الأول هو الصواب والله أعلم. وفي حالة يعني وجود أبو ماذا تكاليف كبيرة جدا يصلح الحاكم، يحاول الإصلاح إذا حصل الغرامات الكبيرة، أصلح الحاكم بينهم بما يرضي الطرفين. نعم. قال المسألة 26: إذا دفع الغاصب للمالك عوض حقه على أنه صدقة أو هبة، هل يبرأ منه؟ يعني الغاصب استحى أن يعيد الغصب، فأصبح يهدي لصاحب الحق هدايا من غير أن يقول هذا حقك. قال أحمد رحمه الله في رواية الأثرم عنه: وقد سئل عن رجل له قبل رجل تبعه فأوصلها إليه على سبيل صدقة أو هدية فلم يعلم، فقال: كيف هذا؟ هذا يرى أنه هدية، يقول له: هذا لك عندي. ما يصلح أن يقول له هدية، يقول: هذا حقك، هذا لك عندي. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإن وهب المغصوب لمالكه أو أهداه إليه فالصحيح أنه يبرع، لأنه قد سلمه إليه تسليما صحيحا تاما وزالت يد الغاصب. وكلام أحمد في رواية الأثرم وارد فيما إذا أعطاه عوض حقه، يعني شيء آخر غير العين نفسها، غير العين نفسها، فيما إذا أعطاه عوض حقه على سبيل الهدية فأخذه المالك على هذا الوجه لا على سبيل العوض، فلم تثبت المعاوضة. ومسألتنا فيما إذا رد إليه عين ماله وأعاد يده التي أزالها، أما إذا عيدت له نفس العين فسواء سماها هدية أو صدقة فقد أعاد إليه نفس عينه، فهذا إن شاء الله يجزئ، والتسمية لا فائدة فيها. أما إذا أعطاه أموال أو شيء آخر على سبيل الهدية أو الصدقة وهو ينوي في نفسه أنها مقابل حقه، فلا بد أن يبين له، واجب البيان، أنه يأخذ ذاك على أنه صدقة. وإذا استحى مثلا كأن تكون مسروقة أو مغصوبة بدون علم صاحبها من الذي غصبها، فيستطيع أن يردها على جهة الإبهام من جهة شخص آخر يكتمه الخبر، قل هذه تعيدها لفلان وتستسمح لي منه ولا تخبره من أنا. أو إذا كانت أموال يستطيع أن يرسلها في ظرف مظرف ويكتب عليه ويطلب منه السماح في ذلك أو ما أشبه ذلك. إعادة الحقوق واجبة ولا بد من البيان، أما يكتب له هذه هدية لك وهي عليه حقوق ويكون ناويا إعادة الحق، يعني في النفس شيء من ذلك، وقد يتجاوز الله عنه بنيته، لكن ما زال متشبع ما لم يعطى له ذنب آخر. المتشبع ما لم يعطى كالأرث ويزور، وهو يعيدها باسم هدية أو صدقة وهو في نيته قصد إعادة الحق، فقد يبرأ فيما بينه وبين الله إذا ندم، ولكن ما زال واقعا في الذنب، وما زال أيضا صاحب الحق لم يسمح من حقه. والله المستعان. قال المسألة 27: إذا اختلف الغاصب والمغصوب منه في قيمة المغصوب أو وجود العيب أو تلفه، الغاصب والمغصوب منه اختلفوا في قيمة المغصوب، أو ذاك يدعي أن في عيب وصاحب المالك يقول ليس فيه عيب. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: إذا اختلف المالك والغاصب في قيمة المغصوب ولا بينة لأحدهما فالقول قول الغاصب، لأن الأصل براءة ذمته، فلا يلزمه ما لم يقم عليه به حجة، كما لو ادعى عليه دينا فأقر ببعضه. وإن قال الغاصب كانت فيه سلعة، هكذا بكسر السين مشكولة، وفي الحاشية السلعة بفتح السين، السلعة الشجة في الرأس، لن تفتح في المتن أعلى السين تجعل مفتوحة. وإن قال الغاصب كانت فيه سلعة، هذا إذا كان المغصوب عبد، إذا كان المغصوب عبدا، أو أصبع زائدة أو عيب، فإنكر المالك فالقول قوله، لأن الأصل عدم ذلك. هذه الدعاوى فيما إذا تلفت السلعة، هلكت السلعة، ذهبت عليه، شرد العبد، أو بيع إلى شخص آخر ولا يدرى أين ذهب به، ما بقي إلا أن يقدم قول المنكر، لأن الأصل عدم ذلك مع اليمين. في هذه المسائل المقصود به القول قول فلان، أي مع اليمين، قول الفقهاء فالقول قول فلان يقصدون مع اليمين. إذن إذا هلك الغاصب يعني إذا ادعى المالك أن قيمة كذا أن قيمة عينه كذا وكذا والغاصب يقول ما كانت في السوق إلا بكذا وقد تلفت أو اشتريت وذهب بها إلى مكان لا يعلم أو ما أشبه ذلك، فإن كانت دعوى الغاصب أيضا مقبولة كأن يدعي أشياء يعني لها وجه، يقول هي في السوق كانت بكذا وفعلا ادعى دعوى محتملة ادعى دعوى محتملة، فعند ذلك القول قول الغاصب لأنه ينفي عن نفسه غرامة زائدة. لكن في حالة ادعاه أشياء غير محتملة فلا يقبل، وعلى الغاصب أن يتحمل عليه ضمانات أخرى كما تقدم معنا، ضمان تفويت المنفعة وضمان تفويت الخدمة فيما يخدم والأجرة فيما يؤجر إلى آخره. ثم قال وإن اختلف في رد المغصوب أو رد مثله أو قيمته، فالقول قول المالك لأن الأصل عدم ذلك واشتغال الذمة به، أن يقول قد رددته عليه وذاك يقول لا ما رددت علي لم ترد علي شيئا لا المغصوب ولا مثله ولا قيمته، القول قول المالك لأن ذاك ذمته مشغولة بالحق يحتاج إلى بينه، لأن الأصل عدم ذلك واشتغال الذمة به. وإن اختلف في تلفه فادعاه الغاصب وأنكره المالك فالقول قول الغاصب لأنه أعلم بذلك مع مع اليمين كما هو معلوم، وكذلك مع دعواه أشياء محتملة. أما هكذا كل من غصب يقول قد تلفت علي هذا ما يصح، لابد أن تكون دعوة محتملة دعوة محتملة وعليه اليمين كذلك. قال وإن اختلف في تلفه فادعاه الغاصب وأنكره المالك فالقول قول الغاصب لأنه أعلم بذلك وتتعذر إقامة البينة عليه، فإذا حلف فللمالك المطالبة ببدله لأنه تعذر رد العين فلزم بدلها. المسألة 28 من كسر شيئا محرما كمعزف أو مزمار أو طابل أو صنم وغير ذلك فهل يضمن؟ من يجيب؟ هل عليه الضمان في هذه الأمور؟ نعم ليس عليه الضمان لأنه غير المنكر. مذهب الحنابلة وبعض الشافعية أنه لا يضمن لأنه لا يحل بيعه فلا يضمن. قال الشافعي إن كان ذلك إذا فصل يصلح لنفع مباح وإذا كسر لم يصلح له لزمه ما بين قيمته مفصولا ومكسورا، يعني لأنه لما كسره أتلف عليه حتى الانتفاع بالكسر، ربما كان يستطيع أن يفصله تفصيلا ويغيره إلى صناعة أخرى، لزمه ما بين قيمته مفصولا ومكسورا أي تفويت الفارق، يلزمه الفارق بين قيمته مفصلة وقيمته مكسرة، لأنه أتلف بالكسر ما له قيمة وإن كان لا يصلح لمنفعة مباحة لأنه أتلف بالكسر ما له قيمة وإن كان لا يصلح منفعة مباحة لم يلزمه ضمان. وقال أبو حنيفة يضمن. قلت الصواب القول الأول. كسرها يضمن أصلا، هو سيضمن غصبا عنه. لو وجد قاضي يعمل بالأدلة الشرعية بيجوز له أن يضمنه، يعني محرم عليه أن يضمنه في إتلاف الأشياء المحرمة بل يشجعه. طيب ما الاعتداء مثلا على أموال الناس الذي يعتدي عليه؟ المال المحرم يتلف ولو كان من أموالهم، أموال لا قيمة لها ما لا حرمة. لعل الله يسر بخلافه. أسأل الله أن يلطف المسلمين، أسأل الله أن يولي علينا خيرنا. ويستخدمها في أمور طيبة، بس لا، الأشياء التي تستخدم في المحرم فقط، أما الذي تستخدم في أمور مباحة ما يجوز، لأنه أتلف عليه ما يجوز، ما نعم يعني تعدى عليه. إذا استأجر ماذا؟ طيب، استأجر مكانا للمعازف، أتلف عليه المعازف، أعذر. يعني الأشياء التي تستخدم في المعازف فحسب تتلف، أما ما كان يمكن استخدامه أمور أخرى فلا. إذا كان هناك شخص غار أخذته الغيرة فغير المنكر، قدف. لو كان عنده قوة وغير، أرى منكم منكرا فليغير بيده. طيب، نحن نتكلم على حالة القدرة إذا وجدت قدرة. قال المسألة 29: كسر آنية الخمر هل يضمن؟ في روايتين عن الإمام أحمد وهما قولان لغيره من أهل العلم، والصحيح أنه يضمن الآنية إلا أن يكسر الإمام تعزيرا وتشديدا في تغيير المنكر، والله أعلم. وكذلك تعزير الإمام لإتلاف المحلات الماجنة وإتلاف وتحريق ما يباع فيه المحرم كالخمر وغيره، هذا من باب التعزير، هذا من باب التعزير، وهو أمر مضيق لا يفعله إلا لمصلحة راجحة. قال المسألة 30: إذا فتح قفصا على طائر أو حل عقال دابة فذهبت، دابة فذهبت، فليضمن؟ مذهب أحمد ومالك أنه يضمن لأنه تسبب في ذلك، ومذهب أبي حنيفة والشافعي أنه لا يضمن إلا أن يهيجها بعد ذلك فتذهب. قلت الصواب القول الأول. المسألة 31: إذا جهل الغاصب رب المال فكيف يعيده ويتخلص منه؟ قال ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين: من عنده أموال لا يعرف أصحابها كالغصوب والعواري ونحوها، فإذا تعذر عليه معرفة أرباب الأموال ويأس منها، فإن مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد أنه يتصدق بها عنهم، فإن ظهروا بعد ذلك كانوا مخيرين بين الإمضاء وبين التضمين، وهذا مما جاءت به السنة في اللقطة. قال: فانتفع بها بعد تعريفها عاما، فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فأدها إليه. قلت: هذا قول شيخ الإسلام تيمية ثم العلامة ابن باز والعلامة الألباني والعلامة الوادعي والعلامة العثيمين وغيرهم رحمة الله عليهم أجمعين. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.